في ساحة المسجد الرفاعي فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد حمد. نعيش مرة أخرى في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة بصحبة الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا بإذنه ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ما كنت تدري ما الكتاب